بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله. أما بعد، هنتكلم إن شاء الله عن مجمل أحكام الولاء والبراء. بنقول إن الولاء في اللغة له معاني متعددة، من أهمها الحب والقرب. تمام؟ يعني الولي، يعني مثلا يقول لك إيه ولي المرأة، تمام، بيبقى أقرب الناس ليها، وهو يعني يعتبر اللي هو بيلي أمرها. يقول لك يلي فلان، فلان دخل يليه فلان، يعني يلي يعني أقرب واحد له، تتابع اللي وراه على طول. تمام؟ فولي اليتيم هو اللي بيقوم بأمره ويرعاه وما إلى ذلك. الولاء، عقد الولاء ما بين المعتق والمعتق. تمام؟ كل هذه الأشياء، يبقى الولاء في حب وقرب ونصرة وغير ذلك. حب وقرب والنصرة والقيام بالأمر، كل هذه الأشياء من معاني الولاء. واضح شباب معايا؟ طيب أنا بس عايزكم كلكم تكتبوا، عشان إيه الكلام النهاردة كتير. يعني معاكم ورقة وقلم ولا مش معاكم؟ معايا شباب ولا الصوت قطع؟ تمام. فنقول ان ده الولاء اصله الحب والقرب. البراء عكسه، البغض والبعد. تمام معايا شباب؟ شباب صوت واضح؟ هو بتسجل بس يعني ما يعني ايه ما تضمنش برضه، افرض ان هو مثلا تسجيل ضاع ولا اي حاجه زي الدروس قبل كده. المهم يعني ايه، طول ما انا شغال كده ايه ماشي. لا، وطول ما انا شغال برضه اكتبوا لي رقم واحد اعرف ان الصوت شغال. مش واحد معناه ان الصوت شغال. فبنقول ان الولاء والبراء في صور من الموالاه من فعلها فقد كفر، وفي صور من الموالاة من فعلها يأثم، وفي صور ليست من الموالاة بنقولها عشان بعض الناس بيظن أنها من الموالاة. واضح كده يا شباب؟ الحاجات دي أنا كنت قلتها لكم من فترة كده، اللي هي المجمل، لكن التفصيل هنقوله دلوقتي إن شاء الله. فالصور من الموالاة الكفرية قلناها إحنا قبل كده، كحب الكفار على كفرهم، ده رقم واحد. اثنين، الرضا بالكفر. ثلاثة، النصرة على المسلمين في القتال. أربعة، التشابه بهم فيما هو من شعارات الكفر الظاهرة. خمسة، طاعتهم في الكفر. هنبدأ نشرح صور الموالاة الكفرية الخمسة اللي احنا قلناها ديت. فبنقول أول حاجة حب الكافرين. ليه حب الكافرين كفر؟ قالك الحب اللي كفر ده اللي هو نوعين من الحب، الحب على كفرهم يعني على الرغم من كفرهم، او الحب لكفرهم يعني بسبب كفرهم. الصورة الاولى واحد بيحب واحد على الرغم من كفره، يعني ايه؟ يعني لك انا بحب مثلا ميسي بتاع الكورة، او بحب فلان مثلا من المغنيين، او فلان من الممثلين الاجانب مثلا، تقول له ده كافر نصراني او يهودي او بوذي او اي حاجة، او بيسب ربنا سبحانه وتعالى، بيقول لك ايه يعني انا مالي ومال الكلام ده. تمام، انا بحبه برضه. لو لم يرى الكفر سببا للبغض لكفر. تمام، لكن في بعضهم يقول لك هو عيبه انه ايه كافر، هو عيبه الوحيد انه مش مسلم، هو عيبه. لا، ده مش كفر. تمام، امال امتى يبقى كفر؟ ان يقول لك انا مالي ايه يعني بيسب ربنا، بحبه برضه والعياذ بالله، ده كفر بقى. لانه لو كان بيحب ربنا لم يكن بيحب من سب الله. تمام، ودوت هذا الحب منافي لأصل البغض. مش احنا عندنا قلنا ان في اربع حاجات، ثلاث حاجات الاول داخله في اصل الايمان بالاجماع، واحده داخله في سائر ما بين الاربعه. ايه الثلاث حاجات اللي داخله في اصل الايمان بالاجماع؟ فاكرين ايه هما؟ اللي زوال اي واحده منهم بتبقى كفر، ويترتب عليها انواع الكفر، وخدنا الكلام ده في الامتحان. حد يقولهم كده الثلاث حاجات؟ قول القلب، قول اللسان، ايه التالتة بقى؟ واصل عمل القلب. تمام كده. طيب احنا هنشوف بقى معانا دلوقتي ان دايما هتلاقي فيه اصل عمل قلبي بيضيع في الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، يعني كل واحدة من الكفر اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي فيها اصل عمل قلبي ضاع. تمام. الاولى اللي هي حب الكافرين، في عمل قلبي هنا راح. ايه هو العمل القلبي؟ البغض في الله، الحب في الله والبغض في الله او سقر الايمان. تمام. وقال يعني لو شايف انه مشكلته انه كافر بس بيحبه برضه، لا ده مش كفر. لو هو يقولك مشكلته انه كافر ماشي، يبقى عارف ان الكفر ده مشكله. امال امتى يبقى هو بيبغض الكفر؟ لكن امتى يبقى حب الكافرين كفر؟ لما يصل لدرجه ان هو راضي بهذا الكفر ولا يبالي به ويخبوه على الرغم منه ولا يرى ان هذا الكفر سبب البغض، يبقى اذا في هذه الحاله زال اصل عمل قلب وهو البغض في الله. وقال ابراهيم لقومه الكافرين: وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حب الكافر اللي هو الشخص نفسه، تمام، مع كره كفره ده معصيه. تمام. اللي هو مش حبه يعني، قصدي يعني معصيه بمعنى اللي هو اتخاذه خليل. اما لو حب فيه بعض الصفات الممدوحه، يعني مثلا واحد كافر لكنه مثلا كريم زي عبد الله بن جدعان، فانا احب فيه الكرم، فانا بحب فيه صفه كويسه، مش بحبه هو بقى، انا بحب الصفه الكويسه اللي فيه. او الحب الجبلي ان واحد ابوه كافر او امه كافره او زوجته كافره فبيحبه حب جبلي، هذا الحب الجبلي برضه مش حرام، يبقى ده مش حرام، وحب الصفات الممدوحه فيه مش حرام. لكن الحب اللي هو الجبلي دوت يتوجه الى اراده الاسلام ده، يعني انا لما اكون بحب واحد والواحد دوت حب جبلي لانه اخويا او قريبي او عمي او خلافه لكنه للاسف كافر، فحبي له يتوجه ان انا ادعو الاسلام واحرص على اسلامه وادعو له بالاسلام. تمام. يبقى اذا بنقول حب الكافرين على الرغم من كفرهم كفر. ليه؟ لزوال اصل عمل قلب وهو البغض في الله، كما قال ابراهيم لقومه: وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى البغض ده هينتهي امتى؟ لو امنوا. طالما هو مش مؤمن لابد ان تبغض فيه الكفر، ده شيء منتهي. تمام. كونه هو بقى الشخص انسان محترم، انسان كويس، انسان مهذب او خلاف ذلك، تحب له الايمان، تحب له ان يسلم، وتحب فيه الخصال الحميده اللي فيه. تمام. لكن هو على بعضه كده يعني المحصله لابد ان تبغض ما عليه من الكفر، لان الكفر اعظم من كل هذه الخصال الحميده، فالمحصله هو مش معانا. تمام. والموازنه دي في كل حاجه، حتى المسلم العادي عنده ايمان وعنده معصيه، فتحب ايمانه وتبغض فيه ما فيه من المعاصي. لو كان مرتكب لكبائر بتكره هذه الكبائر وتكره الفسق الذي عليه وتحب ما فيه من الايمان، ويتوجه حبك اليه لدعوته الى التوبه. تمام. انسان غالبه الصلاح وعنده بعض الذنوب القليله، يبقى اذا انت غالبك انت هتحبه، محصله كليه كافر محصلته كلها انك هتكرهه. تمام. بس هذا الكره البغضاء ديت مش عشان ذاته ولكن عشان ما هو عليه من الكفر. لو انسان لا يعرف ان حب الكافر بالرغم من كفره يعتبر كفرا لا يكفر، لا طبعا، هو مجرد انه علم انه كافر واحبه ده كفر، لا يعذر فيه بالعدم العلم. تمام. الا اذا كان لا يعلم ان هذه معصيه اصلا، يعني ما عرفش ان دي معصيه. تمام. وعموما هو ده دورنا، ان احنا لابد ان احنا نبين العقيده. العقيده من الاشياء الفارقه في حياه كل انسان مسلم، وعدم دراسه العقيده بتعمل خلل كبير في حياه الناس. تمام. ولا سيما في ايام زي اللي احنا فيها دي اللي فيها بعض الفتن، بتجد يعني ما بين ناس فرطت وناس افرطت. تلاقي ناس تتكلم عن النصارى النهارده وكانهم يعني كلهم محاربين وكلهم كفار معادين ويجب قتلهم وما الى ذلك، وده طبعا مش صحيح. وبعض الاخر بيتكلم وكأن كفار النصارى دولت مسلمين ومؤمنين ومفيش فرق بينهم وبين المسلمين غير اختلاف النبوات، ان دولت نبوتهم كانت في سيدنا عيسى واحنا نبوتنا في سيدنا محمد، يبقى اذا ايه ده خلاف فرعي واحنا كلنا مسلمين ومؤمنين وموحدين، وده غلط وده غلط. تمام، فلا بد ان نعرف هذه الضوابط ونعلمها للناس قدر استطاعتنا عشان الموضوع ده يصل لكل الناس يعني. اه بالظبط، ويا ريت لو انتم ان شاء الله هتكتبوا الكلام اللي بقول لكم ده دلوقتي، واذا حد منكم يعني تطوع وقدر يكتبه على ورق يعني يبقى جزاه الله خير. اه طبعا بالنسبه للمسلمين ولاعيبه الكوره دي طامه كبرى يعني، بس غالبا يعني غالب الشباب برضو عشان نبقى واقعيين ما بيقولش انا بحبه حتى لو كفر يعني، كان نادر انك تسمع حد بيقوله، لكن غالبا لما بتقول له ده كافر يعني يقول لك هو عيب انه كافر. تمام، طيب يبقى الحب على الرغم من الكفر كفر، الحب بقى لسبب الكفر كفر، ودي واضحه جدا يعني، واحد بيحب الكافر عشان كافر. تمام، لو قال بحب لعبه تمام ولا احب كفر، ده مش ما فيهوش حاجه، ده مش كفر. تمام، ده مش من الموالاه الكفريه. تمام، فبنقول لو واحد بقى حب الكافرين لاجل كفرهم، يعني يقول لك ايه، يقول لك انا بحب الغرب عشان الاباحيه اللي فيه، او عشان ال ترك الايه اباحيه الكفر، مش قصدي الاباحيه الجنسيه، الاباحيه اللي هي اباحيه المعاصي تبقى معصيه، لكن اباحيه الكفر اللي عايز يشتم ربنا بيشتمه، اللي عايز يسب النبي بيشتمه. تمام، زي مثلا الكتاب اللي كانوا موجودين هنا في مصر وكانوا بيشتموا النبي عليه الصلاه والسلام وبيشتموا وبيسبوا الله والعياذ بالله، وبيطالبوا بحريه وليبراليه كما هي عند الغرب. تمام، فهم بيحبوا الكفر اللي عند الغرب، حريه الكفر على الحقيقه، دي مش حريه فكر، دي حريه كفر، فهم يريدون حريه الكفر وحريه الرده وما الى ذلك. حب الكفار لاجل الاباحيه الاعتقاديه اللي هي كفريه يعني، ده كفر. تمام، لكن حب الاباحيه الجنسيه او الاباحيه في الخمر او ما الى ذلك، ده شهوات مش كفر. تمام، حب للشهوه، لكن حب استحلالها برضه يعني هو زعلان ان ربنا حرمها، ده كفر. تمام، هو الموضوع فيه كفر كتير على فكره يعني. اه تمام، انا زي ما بقول لحضرتك كده، في ناس بتقول كده، في ناس بتقول ان احنا لابد نبقى زي الغرب في الاداب والفنون حتى نجني الحضاره، يعني يقول لك الاداب والفنون اللي هي ادابهم، يعني ايه ادابهم؟ يعني ادبياتهم اللي فيها حريه سب لمن يشاء وطعن لمن يشاء وانتقاد لما يشاء، والفكر اللي عندهم دوت الاباحي، الاباحي الفكري اقصد يعني والاعتقادي، هو اللي ادى للتطور التكنولوجي والحضاره عندهم. فيقول لك احنا لا يمكن ان ناخذ الثمره ونترك الشجره، بل ناخذ ما هم عليه من الثمره والشجره حتى نستطيع ان نكون مثلهم. وده كلام مفكرين هنا في مصر بيقولوه. تمام، والقول ده بهذه الصوره كفر. لا، اللي يحب شعب كافر متقدم لاجل تقدمه مش لاجل كفره فهو بيحب التقدم، لكن العيش في بلد كافره ده هيجي معانا دلوقتي في الايه؟ في الاشياء المحرمه، ولكن له ضوابط هنتكلم عليها لما نوصل لها يعني. تمام؟ بس خلونا بس واحده واحده عشان ما يتشعبش بين الامر ونتفرع قبل ما نخلص الموضوع، لان كده الموضوع هيطول بينا قوي. احنا لسه في اول نقطه. حب الكفار قلنا بسبب كفرهم كفر. واحد بيحب الكافر لكفره ولاباحيه الكفر اللي عنده. تمام؟ ده كفر. وحب الكفار على الرغم من كفرهم يعني يرى ان كفر سبب البغض، ايضا هذا كفر. بعد كده عندنا رقم اثنين، الرضا بالكفر. الرضا بالكفر كفر ايضا. ليه؟ لانه ينافي الكفر بالطاغوت، وقال الله عز وجل فمن يؤمن بالله، فمن يكفر الاول بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، يبقى قدم كمان الكفر بالطاغوت على الايمان بالله. وانت بتقول لا اله ده هو الكفر بالطاغوت الا الله، الايمان بالله. فلابد قبل ان تحلي نفسك بالتوحيد ان تخلي عنها الشرك وتكفر بكل ما عبد من دون الله، ده شرط من شروط الاسلام، وان شئت فغر ركنيا يعني. تمام، فالرضا بالكفر بقى منافي لذلك، فالرضا بالكفر كفر. طيب الكلام ده موجود؟ ايوه طبعا موجود كتير جدا جدا جدا. زي ايه؟ زي الدعوه الى مجمعات الاديان، ان هم يقولوا مثلا نعمل مجمعات اديان، ودي مصيبه كبرى يعني، دي من صور الرضا بالكفر الواضحه جدا، ان يعني يخلي الجامع جنب الكنيسه جنب المعبد كلهم مع بعض، وده يعني في نوع من المساواه بين الملل. وقول بعضهم المؤمنون من اهل الديانات السماويه، تمام، يقصد اليهود والنصارى والمسلمين، بيساوي بينهم، بيقول كلهم زي بعض يعني كلهم مؤمنون، تمام. وقول بعضهم ان الاختلاف ليس في اصل الدين ولكن في النبوه، يعني كلنا موحدين او بنعبد اله واحد، خلاف النبوه جت على طريق انه من الانبياء، ده كفر ايضا. والمؤمن يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يكذها في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس، تمام. فده النوع الاخر من الموالاه الكفريه، وهو الرضا بالكفر. يبقى عندنا حب الكافرين كفر، الرضا بالكفر كفر. ثالث حاجه، نصره الكفار على المسلمين في القتال. يعني ايه؟ يعني واحد مسلم خرج في جيش بيحارب فيه المسلمين، تمام، زي مثلا موضوع الايه الجنود الامريكان المسلمين اللي كانوا بيحاربوا المسلمين في العراق، موضوع الفتوى المعروفه اللي كانت اشتهرت عن بعض اهل العلم وتبرأ منها، لا شك انه كفر. ليه؟ بقول الله عز وجل في الذين خرجوا في بدر كارهين محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الكلام ده؟ ناس اسلموا في مكه من الصحابه او من قريش وتكلموا، ثم لما خرج المشركون في بدر يحاربوا النبي في بدر صلى الله عليه وسلم، خرج كارهين لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيهم قوله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، تمام. فهذه الآية روى ابن جرير عن ابن عباس أنها نزلت في أقوام تكلموا بالإسلام ثم خرجوا ببدر مع المشركين فقتلوا، فقال المسلمون كانوا أصحابنا فاستغفروا لهم، فنزلت الآية فدلت على كفرهم، لقول ابن عباس. ولا يصح هنا الإكراه، بل لا يتصور، يعني ما فيش حد يقول ده كانوا مكرهين. يعني ايه مكرهين؟ هو في إكراه على القتل أصلا؟ لو احنا ما خدناش شروط الإكراه إن شاء الله هناخدها في يوم الأيام الرائعة. يعني الإكراه من شروطه ألا يكره مسلم على قتل مسلم. يعني أنا دلوقتي لو أكرهت على اني اقتل واحد فيكم مثلا، تمام، هل يجوز لي ان اقتله؟ او واحد منكم اكره انه يقتل واحد تاني، هل يجوز له ان يقتله؟ لا طبعا. ليه؟ لان هو معصوم، انا معصوم الدم وانت معصوم الدم، ولا يجوز ان يفدي نفسه باخيه، لان الحرمه واحده، حرمتك زي حرمتي بالظبط عند الله، حرمه دم المسلم واحده، حرمه دم اي واحد فينا واحده، فقتل قتلي زي قتلك، معصوم الدم. معصوم الدم هو المسلم او المعاهد او الذمي او المستأمن، دول معصومين الدم، تمام. فواحد معصوم الدم اكره على قتل معصوم الدم حتى لو كان ده ذمي او معاهد او مستأمن او مسلم، كلهم واحد. لو أكره على قتله لم يجز له هذا القتل حتى لو قتل، ما يقتلوش، تمام. فاللي خارج يحارب ده مكره ازاي؟ هيتقتل ما يتقتل، ايه المشكله؟ تمام. طب حتى لو مش هيتقتل، تمام. طب حتى لو مش هيتقتل، تمام. طب حتى لو مش هيتقتل، تمام، هو مش معاه سلاح ممكن يلف ويضربهم، ايه اللي خلاه مكره يعني؟ تمام. فاذا لا يتصور الاكراه اصلا على قتل مسلم، خلي بالك. فاذا بنقول ان الايه دلت على كفرهم. وقال ابن حزم: فان كان هناك محاربا للمسلمين، بيتكلم على ايه؟ بيتكلم، هو كان ابن حزم بيتكلم على حكم السكنة في ديار المسلمين، فمن ضمن هذه الاشياء قال ان احيانا بتكون السكنة في ديار الكفار كفر. قال لك ازاي؟ قال فان كان هناك، يعني في ديار الكفار هذا المسلم، ولكنه محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كفر أو فهو كافر. تمام؟ هو كمان إيه يعني وسع الموضوع كمان مش على قد مجرد الحرب، لا ده قال لك كمان بيعين الحرب، لا ده قال لك كمان بيعين الكفار على حرب من بيسلمين بالكفار خدمة الحرب أو بكتابة فقط تفصل خدمة الحرب أو بكتابة فقط تفصل خدمة ممكن تفصل خدمة ممكن. وقال في الأقيد أنواع لك وقال يكفر بها أنواع لك. طبعا شيخ محمد بن عبد الوهاب كان بيقول طبعا قوام محمد بن عبد الوهاب كان قوام اللي في الجزيرة العربية اللي في الجزيرة العربية اللي التي لم تعد ترضى لذة التوحيد الوحيد وظل ترضى الوحيد وظل ترضى يعبدون أو يعبدون بوسان أو القتالك أو البور أو ما إلى ذلك بور أب ودع إلى عاهم هو بور أب عاهم الإسلام بور أب صحيح الإسلام بور أب طاعت له من يحب الإسلام يعلمهم طاعت الإسلام صحيح يعلمهم فإن رفض الإسلام فضوا قارف فإن فضوا قارف فضوا قارف تلهم على تل الامتناع على من هذا تنازع من هذا الفرض الفرض. تمام تمام فيقول ان ممكن ما هي ان ممكن الانواع التي يكفر بها الرجل الانواع التي يكفر الرجل ذكر منها قال في لقات منها قال لقات تلا أهل التوحيد الوحيد أهل مع أهل مع أهل أهل بلدي مع أهل بلدي أهل بلدي ويجاهل ويجاهد ما يلي هو نفسه يجاهد به فهذا يلي هو أيضا كفر. كل واحدة أنظرنا على طرد هذه كل واحدة أنظرنا على كفر عشان ممكن يبقى فيه حاجات مش مظبوطه لا سيما ان الموضوع حساس جدا يعني. تمام. بعد كده الرضا بالكفر قلنا كدعوه لبناء مجمعات الاديان قول المؤمن اهل الديانات السماويه الاختلاف ليس في اصل الدين ولكن في النبوه وغير ذلك دي كلها كفر. بعد كده عندنا النصره على المسلمين في القتال وكلمنا على الايه وقول ابن حزم وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تمام. دول كده ثلاث حاجات لسه حاجتين عندنا حاجتين التشبه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. تمام. يعني منهم على حسب اذا تشبه في معصيه اذا تشبه في معصيه هو عرب في معصيه في المثل هو عرب معصيه واذا ازاي يكون قال يعني اربع حاجات ازاي اربع حاجات. الحاجه الاولى التشبه المطلق الحاجه المطلق المطلق المطلق. واحد مثلا بيقلد وفي واحد اسمه كريستينو باين عارفين الناس دي ولا ما تعرف ما سمعتوش عنهم قبل كده. هم ناس يعني دول لاعيبه كوره مشهورين. ميسي دوت ميسي ده لاعب كوره انا طبعا ما بتفرجش على الحاجات دي يعني بس انا عارفها من الشباب يعني. ميسي دوت لاعب كوره واول ما بيجيب جون في اي ماتش بيقوم مصلب عامل صليب على نفسه. تمام. في شباب بيقلدوه بيجيبوا الفانيله بتاعته مثلا يلبسوها ويلعبوا كوره في الدورات الرمضانيه وفي الماتشات الاطفال او الشباب بيلعبوها يعني واول ما يجيب جون يقوم مصلب والعياذ بالله. للاسف ده كفر. طبعا شباب كتير ما كانش يعرف يعني انا اصلا عرفت القصه دي منين؟ لان يعني في شباب هم سالوني قالوا دلوقتي احنا عندنا في دوره رمضانيه باين او ماتشات كوره او حاجه زي كده وفي شباب بيعملوا الموقف ده حكمهم ايه؟ انا طبعا انا عارف ان الفعل ده كفر بس يعني ايه ما عرفتش اقول يعني اتكلم في الموضوع ده لما راجع المشايخ الاول يعني. فسال شيخ ياسر عن الموضوع ده فقال ده كفر طبعا ولا يزن. تمام، دي فتوى الشيخ يعني. عوان يعني ايه؟ بغض النظر عن النقطة دي احنا نتكلم بقى التشبه وممكن تأصيل شرعي، يعني ممكن الفتوى دي حد يختلف فيها مثلا مع الشيخ او غيره، مش دي المشكلة. الفكرة ان احنا نقول دلوقتي ما هو التأصيل الشرعي، امتى يكون التشبه كفر وامتى لا يكون كفر. رقم واحد، اذا دخل في التشبه المطلق. يعني التشبه المطلق يعني واحد بيقول فلان ده قدوتي في حياتي، اي حاجة هيعملها هعملها حتى لو كفر، ما تفرقش مطلقا بقى. اي حاجة، سجد لصنم هسجد لصنم، صلى هصلي، عمل اي حاجة انا هعملها. تمام، اذا تشبه الكافرين تشبها مطلقا كذلك كان كافر. دي الرقم الاول. رقم اثنين، التشبه في الكفر ده اخص بقى. الاولاني كان مطلق كفر مش كفر، ده بقى في الكفر بالذات بعينه. يعني ايه؟ يعني زي بتاع ميسي ده، عمل الحاجه الكفريه لو بيعملها. تمام، ده كفر. الثالثه، التشبه في المعاصي مستحلا له. يعني مثلا ايه؟ لعيب معين او ممثل معين بيشرب خمره، تمام، فشرب الخمره مثله ولكن مستحلا لها. اذا استحلها كفر. يقول لك ما اهل الكتاب بيشربوا خمره ليله راس السنه فاحنا ممكن نشرب زيهم عادي ومش حرام. ده كفر، لانه استحل الكفر، استحل الحرام لاجل فعل الكفار له. ده طبعا استحلال كفري، ما فيهوش نوع تاويل سائغ يعني. تمام، استحلال الحرام ليس استحلال الحرام المعلوم من الدين الحرام الثابت البين كفر، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، الذي يلزم منه تكذيب القران. يعني مثلا واحد استحل الخمر وربنا حرم الخمر في القران، يبقى ده كفر. مش كل محرم استحلال كفر. واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده لو تفتكروا، حتى قعدت تقول الاغاني قلت لكم لا الاغاني مش دي مش زي ماشي، هي الموضوع ده والسجاير ما هيش الكلام ده، ما زلت شكلكم بتنسوا بقى. المهم الشاهد، المهم مش حاجات كفر، التشبه المطلق، التشبه في الكفر، التشبه في المعاصي مستحلا له. وفي واحده محرمه، التشبه في المعاصي غير مستحل له. يعني واحد عمل معصيه زيهم بس بيقول انها معصيه، ده مش كفر بقى، ده محرم. تمام، طيب يبقى الثلاث انواع اللي عندنا هنا في الكفر، التشبه المطلق، التشبه في الكفر، والتشبه في المعاصي مستحلا لها، الثلاثه دول كفر. قال النووي في شرح الحديث، الحديث اللي هو ايه؟ من شبه بقوم فهو منهم. قال لو شد الزنار على وسطه لكفر. الزنار ده اللي هو ايه؟ الزنار ده حزام كان بيلبسه اليهود. فبيقول لو شد الزنار على وسطه لكفر. يعني واحد لبس اللبس بتاع اليهود اللي ما بيلبسوش الا اليهود كفر. ده كان لبس معروف اليهود في جزيره العرب ما بيلبسوش الا اليهود. قال لو شد الزنار على وسطه لكفر. واختلفوا في من وضع قلنسوة المجوس على رأسه. طب ليه اشمعنى الزنار كفر والقلنسوة بتاعت المجوس اختلفوا فيها؟ لأن الزنار بتاع اليهود ما كانش يلبسه لليهود، فلا يكون لها معنى إن هو لبسه إلا اللي هو بتشبه باليهود، وده يبقى كفر. لكن لو لبس قلنسوة المجوس، القلنسوة دي طائية، ممكن واحد يلبسها للحر، يلبسها لكذا، يلبسها لأي شيء، ما فيهاش معنى التشبه. يعني ممكن يبقى متشبه وممكن ما يبقاش متشبه. تمام؟ وغير كده هي مش حاجه خاصه بالمجوس فقط، والا كانت تبقى تشبه حتى لو ما قصدش. تمام، لكن قلنسوه طائيه ممكن اي حد يلبسها، ما كانتش حاجه خاصه بيه. المثال الواضح دلوقتي عشان ما نقعدش نتكلم في القلنسوه والزنار، مثال واضح جدا، واحد لبس صليب كفر. الصليب بيلبسه مين غير النصارى؟ انتهت، ما فيهاش دي نيه تشبه. واحد لبس قسيس كفر، لبس الاساس المعروف الاسود ده واحد لبس كفر على طول. تمام، فالتشبه فيهم بهم فيما هو من شعارات الكفر الظاهره ده كفر. تمام، ده خلصنا النوع الرابع من الايه؟ الموالاه الكفريه. النوع الخامس، طاعتهم واتباعهم. تمام، بس مش كل الطاعه كفر، في تفصيل هنقوله. قال الله عز وجل ولا تطع الكافرين. تفضل، التشبه بالكافرين بما يسمى موضة. تشابه بين في الاشياء العاديه ده محرم، ده محرم بس مش كفر. ما احنا قلنا التشابه بهم، التشابه بهم اصلا محرم، تمام؟ بل انت امرت ان تخالف، قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود، فالمخالفه فرض، تمام؟ التشابه بهم محرم، بس التشابه بهم فيه ما هو كفر وفيه ما هو محرم فقط، لان التشابه اصلا كله كده على بعضه محرم، ينقسم بقى لمحرم كفري ومحرم غير كفري. المحرم الكفري اللي احنا قلناهم الثلاثه دول، التشابه المطلق، التشابه في الكفر، التشابه في المعاصي مستحلا له، تمام؟ خمسه طاعتهم واتباعهم، قال الله عز وجل ولا تطع الكافرين، وقال الله عز وجل اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. يعني بيعه يعني يعتقد وجوب البيعه والطاعه عليه لائمه المسلمين، تمام، الى ان يوجد امام يبايعه. والحديث ايضا المعروف دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنه في ذباب، عارف الحديث ده؟ هو الحديث ما يعني موجود، لو انتوا هتكتبوا الورقه هتلاقوه على الدار الثانيه او هتلاقوه او في موجود في مكتبه الالباني او غيره. المهم الشاهد يعني الحديث معروف ان في اثنين مروا على صنم بيعبد وكانوا مسلمين، فالاول قيل له ايه يعني ان هو طب خلاص انتوا عارفين وماشي، عموما يعني ان هم قالوا له ان احنا ايه الناس قالوا له لن تمروا حتى تنذروا او تتقربوا تقربوا قربانا للصنم، فقال الاول ليس معي شيء اقربه، فقالوا قرب ولو ذبابا، فاخذ ذبابا فقربه فدخل النار فيه، ثم جاء الاخر فقالوا لا اقرب ولو ذبابا، قال ما كنت لاقرب بغير الله شيئا، فقتلوه فدخل الجنه. فالشاهد ان هو اطاعهم في كفر فكفر، يبقى اذا الطاعه برضه نفس الثلاث انواع بتوع التشبه، الطاعه المطلقه وده كفر، يقول لك انا هسمع كلامه حتى لو قال لي اي حاجه، لو قال له اسجد هيسجد، ده كفر. تاني حاجه الطاعه في الكفر كفر. ثالث حاجه الطاعه في المعاصي مستحلا لها ايضا كفر. اما غير المستحل فاذا كانت كبيره فهي كبيره، اذا كانت صغيره فهي صغيره. طيب مثال اخر في الطاعه الكفريه، الطاعه في تبديل الشريعه، يعني واحد بيقول احنا هنحكم بغير الاسلام، تمام، وجي عمل حد مثلا السرقه انه يتسجن شهر، وواحد عمل ان الزنا ما عليهوش عقوبه وغير ذلك، ان اتبعه على هذا التبديل يعني اعتقد ان ده هو الحكم الشرعي الصحيح، ده يبقى كافر لانه اعطاه حق التشريع من دون الله عز وجل. فان اتبعه مع اعتقاد الحرمه الفرصه بقى ان ما فيش عقوبه على الزنا الواحد يزني والعياذ بالله، يبقى اذا مرتكب لمحرم. طب يبقى اذا ايه اذا اتبعه على تبديل كفر، واذا اتبعه مع اعتقاد الحرمه حرام، واذا اعتقد صحه الحكم اللي هو قال بيه ده ولم يتبعه برضه كفر، يعني قال خلاص يبقى الزنا كويس يبقى حلال بس انا مش هزني، برضه كفر بذلك، تمام؟ ديت اتفضل السؤال. لو ولي الامر ايوه وضع حكم مخالف للشرع، تمام، او بعدين منع التعدد مثلا، تمام تمام تمام طيب هو ابتداء المشكله الاولى في مساله ولي الامر دي، انه لابد ان لكي يكون ولي امر ولكي يكون يعني نتكلم الاول اذا كان حكم شرعي مش حكم شرعي، يعني حاكم شرعي مش حكم شرعي، يبقى اول حاجه السياده لمن؟ هي دي رقم واحد. في كتاب جميل جدا انصحكم كلكم انكم تقرأوه اسمه نظرية السيادة واثرها في شرعية النظم الوضعية للشيخ صلاح الصاوي. كتاب موجود على النت وموجود في كل حتة يعني. كتاب ممتاز جدا. فاذا هو اقر بالسيادة لله والرسول تمام ثم فعل ذلك يعني اقر بالسيادة للشرع ثم فعل ذلك فبيراجع ان ده مش ايه مش ده الشرع. فممكن يبقى عنده تأويل يعني ممكن يقول لك لا ده اصل ده الشرع بس انتوا اللي فاهمينه غلط يبقى يزال عنه التأويل. تمام خد بالك ازاي. يبقى الموضوع مش دايما كفر ممكن يبقى هو اصلا مؤول بس لابد الاول يقر بالسيادة لله ورسوله. اما لو لم يقر بالسيادة لله ورسوله هو ده اللي انا بتكلم فيه بدل الشرع يعني بدل الشرع يعني ايه مش معناه مش قصدي فيه ان هو حكم حكم فيه بخلاف الشرع وان كان ده برضو ممكن يبقى كفر اكبر ممكن يبقى كفر اصغر. لكن الشاهد اللي هو واحد حط حكم عام مخالف للايه للشرع. موضوع الزواج والاشتراط ده ممكن يبقى له تأويل شرعي يعني هو ممكن يبقى عنده تأويل وفاهم غلط فدورنا ان احنا نزيل عنه الشبهة. لكن واحد مثلا بيقول الزنا حلال الخمر ما عليهوش عقوبة دي مصادمة صريحة جدا لما في القرآن زي عندنا في مصر الخمر بتباح في اماكن معينة ولناس معينة وما عليهاش عقوبة قانونية تماما والزنا بيباح بصور معينة ما عليهاش اي عقوبة تماما ده كفر لانه تأصيل لحاجة مصادمة للشرع بالكلية. اما واحد اقر بالتعدد بشروط او ما الى ذلك ممكن يكون له تأويل وممكن يلاقي مذاهب بتقول الكلام ده ويستند اليها فما نسرعش في حكم على مثل هؤلاء يعني. لا سيما لو كان اقر بالشريعة لله ورسوله ما قالش سيادة للشعب وما الى ذلك. ايه المهم اللي بنتكلم فيه ان احنا قلنا دلوقتي خمس صور كفرية تمام وخلصناهم بفضل الله. بعد كده عندنا الصور المحرمة رقم واحد مبادئتهم بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في رسائله للكفار السلام على من اتبع الهدى كما في البخاري. مثلا لو واحد كافر ممكن تقول السلام على من اتبع الهدى. طب لو مجموعة تلقي السلام بنية انك تلقيه على المسلمين تمام يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين من المحرمات اتخاذهم اخلاء واولياء يعني واحد يصاحب كافر يبقى صاحب دوت محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. ويقول لو قول تاني زي زيك مثلا واحد يعني يبدأوا بتحية غير السلام دي اختلف فيها العلماء. الشيخ ياسر حفظه الله بيقول ان لا تبدأوا بأي تحية امال تعمل ايه. هو مثلا بيقول انا مثلا عندي واحدة نصرانية معايا في الشغل هو في الصحة يعني الشيخ ياسر برهامي ايه فبيقول انا بروح مثلا بدخل اقول اخبار الشغل ايه عاملين ايه ما بقولش السلام عليكم ولا ازيكم ولا اي حاجه اقوم داخل في الايه الموضوع على طول اخبار الشغل ايه النهارده عاملين ايه النهارده كده يتحايل يعني بحيث ما يلقيش عليه تحايل. ما هو ماشي ما ممكن تقول له كلام بنيه دعوه بس مش شرط تحايل تمام. بعض العلماء الاخرين بيقولوا ان التحيه غير السلام جائزه تمام. الموضوع في خلاف يعني في نفس ايه ان شاء الله. فالقاء التحيه غير السلام يعني انا مثلا زيك اخبارك ايه مساء الخير صباح النور الحاجات ديت بعض العلماء بيقول انها جائزه وبعضهم زي الشيخ ياسر كده بيقول انها غير جائزه بالبدايه انت بترد عليه هو اللي يبدا عليه لان المسلم هو الاعلى تمام. ولكن يجوز تبدا في حاجه ثانيه من خلاف سائل ان شاء الله يعني. اثنين مصاحبتهم وان لا تصاحب الا مؤمنا والمرء على دين خليله. ثلاثه المعاونة والقيام بالأمر والنصرة في غير القتال. ثلاثة النصرة في غير القتال كقصة سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة حين أرسل الرسالة في فتح مكة لقريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بما لا قبل لهم به وده كان تجسس. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله لما فعلت ذلك وهم عمر ليضرب عنقه وقال انه منافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انه قد شهد بدرا واهل بدر وعدوا بالجنه، فاذا هو مسلم وسيموت على التوحيد، ودي خاصيه لاهل بدر، ومن بشر بالجنه في حياته فلابد ان يختم له بالاسلام، مش ممكن يرتد. واهل بدر وعدوا بالجنه فكلهم يموتون على الاسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه النفاق. تمام. رد النبي صلى الله عليه وسلم على عمر اعتذارا لحاطب انه بدري يدل على ان القتل للجاسوس ليس حدا، ولكن يجوز قتله طبقا للمصلحة كما هو مذهب الامام مالك، ودليل انه ليس حدا، لان لو كان ده حد الجاسوس القتل ما كانش ينفع. التجسس ليس كفرا، لا مش كفر، وإلا في حالة، يعني التجسس ليس كفرا كأصل، لكن إذا أدى التجسس إلى قتل فاحش بالمسلمين وكان الجاسوس يعلم أن هذه المعلومة تؤدي إلى ذلك فهو كفر، لأنه يسوي القتل، يعني وقتها يصبح متسبب لقتل عدد من المسلمين كأنه قتلهم بالضبط. يعني مثلا دل على نخبأ في مثلا مجموعة مسلمين مستخبيين فاتضربوا، طيب هو ده تجسس؟ اي نعم، لكنه تجسس ادى الى قتلهم فكأنه قتلهم تماما، غير التجسس الذي فعله حاطب. سيدنا حاطب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم بما لا قبل لكم به، المسلمين ضروا في ايه؟ ده بالعكس ده فيها ترهيب للمشركين. تمام. فهذا التجسس ليس كفرا، الاصل في التجسس انه ليس كفرا، لكن قد يكون كفر اذا ادى الى قتل المسلمين. ده برضو يعني اضافه الشيخ فيصل حفظه الله في كتاب فضل الغني الحميد الشرح الجديد. تمام. المهم الشاهد ان التجسس دوت قصه سيدنا حاطب يعني فهمنا منها ان اولا الجاسوس ليس حده القتل، لان لو كان حده القتل كان هيكون الحد على سيدنا حاطب والبدر يقام عليه الحد كما فعل كما فعل بغيره ممن شهدوا بدر وقيم عليه الحد، كمصطح الذي قذف سيدة عائشة وقيم عليه الحد، وقدامة بن مظعون الذي شرب الخمر وقيم عليه الحد، وكلاهما بدريين، دول الاثنين بدر من اهل بدر وقيم عليهم الحد، فلو كان حد كان هيقام عليه، لكن دل عدم قتله ان القتل ليس حدا. تمام. ورد النبي صلى الله عليه وسلم انه قد شهد بدرا دليل ان غيره ممكن يقتل، بس مش حد بقى، يبقى تعذيرا حسب مصلحه كما يرى الامام، وده مذهب الامام مالك. تمام. سيدنا حاطب قال ما فعلت ذلك حبا للكفر ولا رضا بالكفر، ولكن ايه كان له ناس وما الى ذلك، وكان رجل دخيل على قريش والقصه معروفه. يبقى التجسس دوت ليس كفرا ولكنه محرم. أربعة، تشبه فيما ليس من شعارات الكفر الظاهرة زي ما احنا قلنا، تشبه في معصية غير مستحلا لها. خمسة، طاعتهم في المحرمات غير مستحلا لها زي ما احنا قلنا برضو. ستة، مداهنتهم على حساب الدين كالتهنئة بأعيادهم، دي محرمة ولكن ليست كفر. كفر امتى؟ لو كانت تحتوي على الرضا بالكفر، لكن لو لم يرضى ولكن داهنهم فقط مع اعتقاده ببطلان العيد وعدم جوازه وكرهه لذلك، فده يبقى ايه؟ يبقى معصية. لكن اجابتهم لما فيه تعظيم حرمات الله جائزه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسالون خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتهم. يبقى اذا قلنا المداهنه على حساب الدين حرام، وقال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقال عمر لا تتعلموا رضانه الاعاجم ولا تدخلوا كنائسهم يوم عيدهم فان السخط تتنزل عليهم. ويجوز التهنئه في الامور العاديه كالزواج والخلفة يعني الإنجاب وغير ذلك، ولكن بصيغة إسلامية. تمام. وطبعا هتقولي طب انت هتقوله بارك الله لكما، ربنا هيبارك له ازاي هو كافر؟ ما انت تبقى نيتك ان ربنا يدعو يعني ربنا يأخذ بقلبه الى الإسلام فيبارك له. صوت قطع؟ طب صوت كده كويس؟ صوت كده كويس؟ طيب الحمد لله. سبعة، تولية الكفار المناصب السيادية في الدولة، ده حرام أجمع العلماء أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال، كما قال ابن المنذر. وقال ابن تيمية إن الولاية شقيقة الولاية، والولاية إعزاز، فلا تجتمع وإذلال الكافر أبدا. وقال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز وجود الكفار في المناصب السيادية. إيه المناصب السيادية وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش؟ الوزارة، الشرطة، الجيش، الكلام ده محل بحث جدا الأيام دي بالذات لكلام إيه اللي بيحصل في البلد الأيام دي. فالموضوع العلماء بيدرسوه دراسة كبيرة، ولكن هو زمان كان القيد الواضح هو أي وظيفة سيادية، ده قيد واضح جدا. لكن إيه الوظائف السيادية بقى الوقت في المجتمع؟ دي مسألة العلماء يعني بينقصوها الآن يعني، تمام؟ لا سيما مع تغير الأوضاع. 8 السكن في ديارهم وتكثير سوادهم. يعني انت تسكن في بلد كافرة هجرة، مش مجرد راح تتعلم وجاي، او راح تاخد ماجستير وجاي، او راح تاخد بعثة طبية وجاي، او بعثة في اي علم علوم وجاي، لا، انت تروح بقى هجرة تقعد هناك. ده له شروط لكي يكون حلال. الشرط هو القدرة التامة على اقامة الشعائر الدينية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل مسلم اقام بين اظهر المشركين. ولما سئل عن حد ما بينهما قال: لا ترى نارهما، يعني كل واحد مولع نار ما يشوفش نار الثاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وساكن معه فانه مثله. وحفظ المال مقدم على الربح. يعني انا ما بعتش واحد مسلم عشان يجيب لي خير من هناك وانا عارف ان انا هفقده، تمام؟ دي الصور المحرمه 8. ما كان من الصور ليست من المولاة، عشان بقى طولنا عليكم هنخلصهم بسرعة إن شاء الله. أولهم البيع والشراء، تمام؟ فالمولاة لم تأتي قط اللغة بمعنى البيع والشراء. وفي حديث ثمامة لما منع الحنطة عن الكفار منعها للمصلحة لا للحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بعد ذلك، فإذا كان البيع والشراء مباح. بعد كده أيضا دليل، قال البخاري: باب البيع والشراء مع المشركين، أو باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. ثم ساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان، يعني طويل الشعر، بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: هبة. قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاه. وحديث كعب بن مالك إن كان في راجل بيجي بيع الحنطة أو الحاجة من الطي من أنباط الشام اللي جاب له الرسالة بتاعت ملك غسان، فإذا كانوا بيتجروا في المدينة وقت الحرب، ولكن بشروط. الأول أن يكون فيما يحل بيعه، تمام؟ زي يعني مثلا ما يبيعلوش مثلا خمر، ما يبيعلوش مصحف، ما يبيعلوش عبد مسلم، ما يبيعلوش الحاجات دي كلها. رقم 2 ألا يستعان به على قتال المسلمين. قال نووي: ولا يجوز بيع السلاح في الحرب والفتنة، ولكن يجوز بيع الحديد. سؤال بتقول: حماية دور العبادة الخاصة بهم كالكنائس وحكم دخول الكنائس. طبعا حماية دور العبادة مفيش أي مشكلة بالضوابط الموجودة، لا سيما في وجود المفاسد الموجودة حاليا يعني، تمام؟ يعني حتى لو لم تكن هذه الدور لها حرمة، فعلى الأقل لإزالة الفتنة، تمام؟ فضلا من هذه الدور نهي عن هدمها الكنائس المقرم يعني اللي هي بنيت يعني بدون اغتصاب ارض او ما الى ذلك، واللي بنيت بشكل شرعي، ف يعني ايه لا يجوز اصلا هدمها، تمام؟ حكم دخول الكنائس انه محرم في او يعني النبي سيدنا عمر كما مر معنا نهى عنها في الايه في الاعياد، وكذلك بتحتوي احيانا على بعض المحرمات، فاذا تجنب هذه المحرمات فالدخول نفسه ما فيهوش مشكله. رقم 2 من المعاملات الغير محرمة: مسلم عارف ان الانسان بالداخل يعبد غير الله ويحميه، ماشي، ما هو لكم دينكم ولي دين. هو سورة اسمها الكافرون، يعني طالما انت معتقد انه كافر فهو اراد ان كفر في خاصة نفسه، تمام؟ ولم يدعو اليه ولم يضرك، فلا شيء، ايه المشكلة؟ بل انت مكفول بحمايته لانه هو في بلد مسلم، وانت قبلته كذمي وبيدفع الجزية، فما فيش مشكلة من حمايته. كل وقت هو ما بيدفعش الجزية ده موضوع تاني، لان هو ما فيش حد لماها منهم اصلا، النهارده لو في حكومه اسلاميه جت ولمت الجزيه انت لا عرفت انه مش هيدفع، تمام؟ لا سيما ان يعني مش كل النصارى منتمين للكنيسه وما تفعله من خرق للعهود، يعني الكنيسه بتفعل اشياء خارقه للعهود مش كلهم بيعملوها ولا مقرين بيه، فهم ما زالوا على الذمه بتاعتهم، ولو قلت لهم يدفعوا جزيه هيدفعوا، بس الجزيه كام؟ ب 50 جنيه ولا حاجه، مش قصه يعني، هيدفعوها تمام، وانت هتدفع ضريبه، هتدفع الزكاه، هتدفع الزكاه وهو هيعتبرها ضريبه جزيه، احنا نسميها جزيه ويسميها زي ما يسميها، هو بيدفع اصلا ضرايب. الشاهد يعني اللي اقصد ان الموضوع مش معناه ان انا بحمي كفر، لا انا بحمي مصلحه البلد وبحمي ايضا المعاهد الذي عاهدته على الامان. تمام؟ رقم 2 المؤاجره والمعاملات الماليه كالرهن، مات النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ودرعه مرهونه عند يهودي، وفي الحديث الاخر عند البخاري ايضا ان خباب كان يعمل عند العاص بن وائل وهو من ائمه الكفر، وهي اي مكه دار كفر واقرها النبي صلى الله عليه وسلم. 3 قبول الهديه منهم واهداهم اياها بغير موده او بلا توصل الى الموده ولكن لاجل الدعوه. تمام؟ وقابل النبي صلى الله عليه وسلم هدية اليهودية للشاة المسمومة وهدية المقوقس وهدية ملك إيليا أهداه بغلة وأهدى عمر حلته لأخيه المشرك. تمام؟ وفي الهجرة حلب أبو بكر شاة مشرك كان صديقا له في الجاهلية. تمام؟ بعد كده 4 عيادة مريضهم لدعوته لحديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والغلام الذي أسلم على يديه. 5 رد السلام بلفظ وعليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، والجمهور على وجوب الرد بلفظ وعليكم فقط. شيخ ابن عثيمين يرى جواز التقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا تبينت أنه يقول السلام عليكم، ولكن يعني النص أن تقولوا عليكم بلا زيادة، يعني تقولوا عليكم السلام وعليكم وفقط، إن قال خيرا فخير وإن قال شرا فشر. 6 البر والإقساط في غير مودة، فالبر عمل الجوارح والحب والقرب عمل القلب ولا منافاة بينهما، كما قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والأسير لا يكون إلا كافرا. تمام؟ وحديث أسماء لما جاءت أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، وكانت مشركة. 7 نكاح كتابية، وسيدنا عمر افتى بالكراهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين لكنه جائز. 8 الانتفاع بما عندهم من العلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن اريقض في الهجره حيث علمه الطريق الموصل للمدينه. 9 الاكراه، اذا اكرهت وقلت كلام فيه موده او فعلت فعلا فيه موده او فيه كفر فانت مكره، ولكن بشروط الاكراه اللي هناخدها ان شاء الله في يوم من الايام. يعني 10 حمايه الداعي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث دخل في جوار المشركين. تمام؟ احنا قلنا اللي يتجوز واحده لابد يكون بيحبها حب جبلي، واللي ابوه برضه كافر بيحب حب جبلي، واللي اخوه كافر بيحب حب جبلي، فلابد ان يحافظ ان هذا الحب الجبلي لا يتحول الى حب فوق ذلك، ولكن يوجهه لإرادة الخير له والإسلام، فإن عجز على ذلك فلا يتزوجها. ولصعوبة ذلك أفتى سيدنا عمر بالكراهة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، الحمد لله رب العالمين. خلصنا كده الدرس النهارده، حد عنده سؤال في الدرس بتاع النهارده؟ تمام. ما هو حسن الخلق دوت لا يتنافى مع البغض، لان حسن الخلق ده عمل الجوارح والبغض عمل القلب، ولا منافاه بين ان تكون تبغض انسان وتعمله معامله حسنه. ايه كمان؟ نعم، الهجرة تكون محرمة وقت ذاك. الصوت وصل؟ لسه تواصل؟ لو كان في بلد بلده وبلد مسلم ولا استطاع تطبيق الشرع يجب عليه تركها؟ لا طبعا مش لا يجب عليه تركها ولا حاجة، لان الاصل بلد مسلم، و احنا بنقولش تطبيق الشرع، احنا بنقول شعائر الاسلام بالنسبة له. يعني شعائر الاسلام يعني مش قادر يصلي، مش قادر يصلي الجمعة، مش قادر المرأة مش قادر تتحجب، هي دي الشعائر. لو نقاب اللحية والحجاب وما إلى ذلك مش قادر يعمله فعلا، لو الحجاب ومش قادر يعمله يذهب إلى مكان فيه الحجاب، تذهب لمكان تقدر تحجب فيه. وبرضه لو في حد عنده الموقف ده يستفتي، يستفتي أهل العلم هل وجوده أنفع أم هجرته أنفع. لأنه ممكن هو يكون إنسان داعي إلى الله أو معلم الخير، ويكون هو نوال التغيير ووجود المعروف هذا. لان كل واحد مش قادر، وكل واحد مش قادر يحجب مشات، ما هيفضل كل البلد مش محجبات يعني، بس لابد برضه من الفتوى. لكن الحكم الشرعي اذا كان لا يستطيع فعل الشعائر هذه يبقى يجب على الهجره. لكن الفتوى الخاصه بقى لكل واحد يستفتي بقى من يثق فيه من اهل العلم، يعني في حاله بالظبط. اسئله اخرى؟ تفضل. تبرع بالدم او ما شابه مفيش مشكله، مفيش مشكله من تبرع بالدم، مفيش مشكله، هو نوع من البر والاقساط في غير مواد. وحتى بالنقود اذا كانت الزكاه نفسها ممكن تديها لك عن مؤلفه قلوبهم. لا، بناء كنيسة دي حسب ما يفتي أهل العلم بقى، ده موضوع متعلق بالمصلحة والمفسدة حسب ما يرى أهل العلم. شخص ينهى شخص عن السخرية ما في الأديان الأخرى بدعوى انها محرفة لان ممكن يكون فيها شيء منزل من القرآن، هو الاصل كده ان انا مسخرش بكل شيء، لان ممكن يبقى فيها فعلا اشياء من عند الله، ولكن في حاجات واضح جدا انها مش من عند الله لانها منافية لما عندنا من الخبر اليقين من تنزل الله عن ذلك، كأنه مصفون بان الله مرض وبكى بعد الطوفان وما الى ذلك، ده شيء يعني قطعا هو محرف. هو موضوع صيام عما فيه الروح ده واللي انا فاكره يعني ان هو الموضوع يعني تحريف فيه واضح جدا، وعموما يراجع الامر قبل ايه ان نتكلم فيه. يعني شكيت راجع، ما تكلمش بدون علم ولا تقف ما ليس لك به علم. حد عنده سؤال اخر؟ الاكراه، لا الاكراه ده موضوع طويل ان شاء الله نبقى نتكلم فيه بعدين. لو سؤال مختصر كده يعني ايه قوليه، ولو هو يعني مختصر هقوله لكم، لو طويل بقى ناجله في مره ثانيه نتكلم على الاكراه ان شاء الله. ربنا يوفقكم ان شاء الله وتنجحوا باذن الله تحوزوا اعلى الدرجات يعني. كل ده سؤال مختصر؟ لو والد بنت أمرها أن تفعل شيء والغالب أنه حرام، لا تعلم مخلوق في معصية الخالق، ما تفعلوش. والبر أنها لا تفعله حتى لا تطيعه في الاسم. وإن حدثت مشكلة، إيه المشكلة؟ إيه حدود المشكلة؟ إن هما يزعلوا؟ ما يزعل؟ بس هي ما يكونش الموضوع صدامي، يعني يكون الموضوع دعوة. تقولوا يعني يعني والدها بيقول لها افتح التلفزيون، هتقول افتحه ليه؟ أنت عايز تتفرج على إيه مثلا؟ أو يعني أو إيه الحاجة اللي، بس طبعا بأسلوب كويس يعني، مش بأسلوب في تحدي يعني. طب ما افتح لك مثلا على قناة إسلامية، تمام؟ وهكذا يعني. ف وطبقا للموضوع يعني يحدد الايه التصرف السليم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان في حد لسه عنده اسئله ولا حاجه؟ الكتاب ان شاء الله جاي لمكتبه التوحيد، اسمه محمد بن عبد الوهاب ان شاء الله. المتن السؤال اللي فات اللي هو ايه؟ ما قلت حضرتك حسب الموضوع يعني، هو معصيه ولا مش معصيه هيقرر، بس اهم حاجه الرفق في المعامله، تمام؟ والاب التغيير او النصيحه بتبقى مره واحده يعني، ما تقعدش ايه تقول له ده حرام ده حرام، لا يعني ايه، ربنا يرزقنا الادب يعني. الموضوع بيحتاج الى مراعاه القدر يعني، ان هو والدك وما ينفعش تكلم معاه كده. لو عارف خلاص بتقول والله انا يعني والله نفسي اعمل لك اللي انت عايزه، انا بحبك والله نفسي اطيعك، بس انا يعني ما اقدرش اعصي ربنا، بس هو كويس يعني. انا بقول هو الاسلوب هو الفرق، الاسلوب هو الفرق، هو ده مش غصب، لان ده مش اكراه. تمام. وبقى لو المشكله كبيره، ايه حجم المشكله دوت يستكفى فيها عالم. لو فعلا المشكله تصل الى حد الاكراه، يبقى ساعتها ايه، ما يبقاش على اسم. بس لابد من فتوى ان ايه المشكله بالظبط اللي هتحصل لو امتنعت، وايه حجم الاسم اللي هيحصل لو وافقت، ويحصل الموازنه. لو فعلا في مشكله كبيره هتطرد من البيت مثلا، يبقى ده نوع من الاكراه، قد يكون نوع من الاكراه في هذه الحاله. هتضرب مثلا ضرب مفرح حسب الايه الموضوع، تمام؟ فالموضوع عايز فتوى يعني. لكن الاصل الشرعي ان الله تعالى مخلوق في معصيه الخلق. يعني شايف حد عنده سؤال تاني؟ كشف الشبهات. أسئلة في الدورة كتير يعني. طب يا ريت بقى مرة تانية إن شاء الله. كشف الشبهات ده كتاب، لا كشف الشبهات ده كتاب، وكتاب التوحيد ده كتاب آخر. إن شاء الله يعني نحاول نحدد موعد آخر بقى لو في أسئلة تانية. تمام، عشان إحنا اتأخرنا جدا النهاردة يعني. فالنهاردة إيه؟ يعني ممكن يبقى الاسبوع الجاي كده ولا حاجه ان شاء الله، عن طريق الموقع يعني نبقى نحدد ميعاد، وان شاء الله يبقى مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير يا شباب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.